بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا وإياكم في سلسلة محاضرات تحت الظل، ونقصد بها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبعض الناس يقرأها سبعة يظلهم الله في ظله، وهذه مشكلة كبيرة في اللغة، قد يخطئ بها كثير من الناس. ففرق بين الظلال والضلال، كما هو الفرق بين الظلام والنور. فظل الله عز وجل ليس كما يقرأها بعض الناس يظله الله، عادنا الله وإياكم من الضلال. أما الظل يوم القيامة فالكل يبحث عنه. تخيل في الحر الشديد، والشمس على الرؤوس قد رميل، والناس يعرقون وينصبون، وجزء من الناس فقط قد أظلهم الله عز وجل. من السبعة ما سوف نذكره في محاضرة الليلة مع ضيفنا الفاضل الشيخ الدكتور غازي الشمري من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو رجل متخصص في هذا المجال، مجال العلوم الاجتماعية والتربية، فهو أجدر من أي شخص يتحدث في هذا الباب. لكنني أقدم مقدمة فقط بين يدي الشيخ، وهي في حديث سبعة يظلهم الله في ظله. شطر هذا الحديث أو جزء من هذا الحديث: وشاب نشأ في عبادة الله. فمن هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ وهل كل واحد منا يستطيع أن ينال هذا الأجر، أو أن الأجر قد فات على الأكثرين فقد مضى زمن الشباب؟ طيب لو فاتني، هل أستطيع أن أحصل على الأجر لو دعوت غيري لعبادة الله وهو شاب؟ فالدال على الخير له مثل أجر فاعله وإن كبر الإنسان بالسن. ولماذا الشباب بالذات؟ ولو تقرأ القرآن لوجدت قصصا ذكرها الله عز وجل لفتية صغار في أكثر من سورة، منها سورة الكهف. قص الله عز وجل علينا قصة فتية، شباب صغار فتية آمنوا بربهم وزادهم الله عز وجل هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم، خالفوا المجتمع كله، تركوا القصر بمن فيه، هجروا الدنيا، وقفوا أمام الضلال كله، أمام الشرك، وقاموا موحدين وهم قلة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربط الله عز وجل على قلوبهم وثبتهم، وصارت قصتهم تقص إلى اليوم، بل ربما إلى آخر الزمان، وصارت سورتهم التي سميت باسمهم تعصم الناس حتى من فتنة الدجال. فتية، شباب صغار. اليوم ليش نتكلم عن شاب نشأ في عبادة الله؟ لمن أراه؟ والله الواحد يتأسى قلبه، يعتصر ألما عندما يرى بعض الشباب الصغار اليوم في الشوارع. بالأمس جاني مقطع فيديو، الله أعلم، يقولون من أرسلوه إلي أنه البارحة، والعلم عند الله متى وقعت هذه الحادثة. شباب صغار في مقتبل العمر، مجتمعين يمكن 100 سيارة على أحد الخطوط السريعة عندنا، وعادة التقحيص اللي نسميها احنا، أو التفحيط، أو سميها ما تسميها، والشباب مستانسين، وجاي واحد مسرع بسيارة بسرعة خيالية، والشباب يشجعونه بالفيديو يصورون، لكن لشدة سرعته احترقت السيارة بمن فيها. ونحن الآن نبحث عن الموضوع، هل هو البارحة حصل أو قبل فترة من الزمن، والشباب ينظرون احترق صاحبهم. طيب وبعدين؟ شاب ما نشأ في عبادة الله، شاب نشأ باللهو والضياع، ومنهم من حياة انتحار، حياة مخدرات، حياة، شوف لقمان الرجل الصالح لما جلس مع الغلام، شوف شو رباه على طاعة الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، أول ما بدأ معه بالتوحيد علق قلبه بالله جل وعلا. بعد التوحيد والعقيدة علمهم على الصلاة، على إيتاء الزكاة، ركني الدين، ثم بعدها علمه على الإصلاح، لا تخاف من أحد، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يربي غلام صغير على هذا حتى ينشأ في عبادة الله. ما نبي شباب اليوم ينشؤون على التفاهة، والله عمره 20 سنة كأن عمره 6-7 سنوات، طفل ما يعرف مسؤولية حتى. ما هو فقط ليس على طاعة الله وعبادة الله، حتى على المسؤولية ما يعرفون. والله يا أخوان نشوف بعض الشباب اليوم ما تفرق بينه وبين الفتاة، مو شكله، تصرفاته، مسؤوليته، تعامله مع الناس، حتى البنت قد تكون أقدر منه على المسؤولية. كيف تربى هذا؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. قبل أيام كلكم عرفتم القصة، قصة هذا الشاب رحمه الله وليد السبع، قضى حياته في تحفيظ كتاب الله جل وعلا. شيخ عنده لجنة اسمها تاج الوالدين، هذه اللجنة خرجت حفظة لكتاب الله بالعشرات، وأحد أبنائي كان يدرس معه في لجنتهم. كم أرسلوا شبابا إلى المدينة المنورة المباركة وحفظوا كتاب الله جل وعلا، وهو المدير والمسؤول والمشرف العام، قضى حياته في القرآن. وقرأت رسائله بالتويتر من أول ما بدأ إلى الآن، ما شاء الله على رسائله من نصح وتذكير ودعوة، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وما يوم من الأيام ما أذكر أنه زعل أحد، فهو عالي الخلق، من جلس معه امتلكه وسحره بخلقه. قبل أيام 4 أيام أو 3 أصيب بحادث واحترقت سيارته، قدر الله، بعد صلاة الفجر. يقول رجل الإطفاء وهو يخرجه واحترقت السيارة فيه، يقول وأنا أخرجه وأركبه الإسعاف وهو في الإسعاف من قطع عن ترديد آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى دخل المستشفى وهو يرددها وغاب عن الوعي، وهو من غيبته إلى أن توفاه الله عز وجل. تخيل، عاش على القرآن وتوفي على القرآن، ودعا له أهل القرآن، وضج الناس بالدعاء له، إلى اليوم هم يدعون له، مع أنه دفن وحضر جنازته بالأمس كثير من الدعاة والمشايخ والحفاظ، ولو كانوا فقط 40 لا يشركون بالله شيئا لشفعهم الله، فكيف بالمئات؟ من عاش على طاعة الله ونشأ في عبادة الله فهو على خير. معنى الدكتور سوف يذكر لنا قواعد وبعض الأصول وبعض الفوائد في قضية وشاب نشأ في عبادة الله، حتى نعرف كيف ننشأ نحن أولا على طاعة الله، ثانيا كيف ننشئ غيرنا وأولادنا وأحبابنا على طاعة الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يفتح على شيخنا دكتور غازي الشمري، ضيفنا من المملكة العربية السعودية، أن يفتح عليه وأن يكتب الحق على لسانه، وأن ينفعنا وإياكم بما يقول. فليتفضل الشيخ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لا يفرق جمعكم هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. أحبابي وإخواني، القلوب تصدى كما يصدى الحديد، والقلوب تضمى كما يضمى الزرع، ولا شك أن تلك المجالس هي التي يحبها الله ورسوله. يكفيكم فضلا وشرفا وفخرا أن الله في الملأ الأعلى الآن يذكركم، فاذكروني أذكركم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إخواني وأحبابي، حبيبكم صلى الله عليه وسلم أيضا هو مشتاق إليكم، ودائما إذا جلس مع الصحابة يقول لهم أنا مشتاق إلى إخواني، فيقولون ألسنا نحن إخوانك؟ فيقول لا، أنتم أصحابي، إخواني هم قوم آمنوا بي ولم يروني، أنا مشتاق إليهم. كيف تعرفهم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، بياض في وجوههم، بياض في أسفل أقدامهم من حرصهم على الصلاة وعلى الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم مشتاق إليكم، فيا ترى هل نبادله هذا الاشتياق؟ هل نبادله هذا الحب وهذا اللقاء؟ يا إخواننا ويا إحبابنا، محمد صلى الله عليه وسلم دائما يقول للصحابة: عنكم أنتم أيها الحضور، أيها الأمة المباركة، أيها الشباب، أيها الفتيات، أيها الرجال، يقول: إن أجر واحد منكم كأجر 50 منهم. سبحان الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم يقول أن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد العظيم الذي يعني مسافته وطوله 8 كيلو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلا أن أجر واحد منكم كأجر 50 منهم. طيب لماذا يا رسول الله؟ تدرون لماذا؟ تدرون أنا عندي 3 كتب راح نهدي كل واحد منكم يتفاعل معنا. قالوا: لما يا رسول؟ قال: لأنكم تجدون من يعينكم أما هم لا يجدون من يعينهم. سبحان الله، الرسول وجوده أمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن يا إخواني، لابد أنكم وأنا أقر وأعرف وأعلم أننا لسنا في مجتمع ملائكي، أنتم بشر، أنتم بشر تصيبون وتخطئون، لكن العاقل منكم والعاقل منا عموما هو من لا يسقط في أول طريقه. السقوط لي ولك ولك طبيعي، لكن سقوطك ليس فشلا، إنما الفشل الحقيقي حينما تبقى في مكان سقوطك، لا تحاول أنك تتحرك خطوة إلى الأمام. يا إخواني، الله عز وجل لما خلق الخلق وزع مواهبه على الناس، فمنا من أعطاه فكرا وعلما ومالا وقوة، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، والله يؤتي ملكه من يشاء. لاحظت كيف حتى أن ابن مسعود يقول: ما أنتم محدثي قوم لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن الفروق بيننا جميعا هذه موجودة. ولذلك يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، محمد أوصى بكم خيرا، كما في البخاري قال: أوصيكم بالشباب خيرا. طيب لماذا؟ قال: فإنهم أرقوا أفئدة، هم الذين حالفوني وخالفني الكهول. من الذي نصر الدين إلا الشباب؟ من الذي بلغ الدين إلا الشباب؟ من أول سفير في الإسلام إلا شاب؟ مصعب بن عمير ترك الدنيا وملذاتها وشهواتها وأسلم على يديه ركني في الدين، أسيد بن حضير الذي نزلت الملائكة تستمع لقراءته أسلم على يد شاب، سعد بن معاذ أسلم على يديه وهو الذي اهتز عرش الرحمن لموته. بل إن حبيبكم قبل أن يموت يوصي أن الجيش الذي يذهب إلى الشام يكون بقيادة من؟ شاب أسامة بن زيد. كل ذلك، ما هي هذه المدلولات؟ ولذلك شاب نشأ في عبادة ربه. والشباب كما قال أهل العلم هو الذي من سن البلوغ إلى عمر 30، هذا هو الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، الذي غلبت حسناته على سيئاته. طيب، أنا سأضع لكم قواعد أيها الشباب حتى نستمر بها. والذي ربما فاته قطار الشباب، أنت أب، أنت أم، ممكن تصنعين شاب، فالرجال والشباب يصنعون ولا يولدون. فلذلك رح ندخل في حديث آخر: أو ولد صالح يدعو له. وهل يا ترى الولد الصالح أو هذا الشاب الطيب يدعو لك أو لك هكذا، أو أنه في تربية صالحة، في تنشأة مباركة؟ يا إخواني، نحن في زمان الحرام صار أسهل من الحلال، لابد أن نتفق بذلك على ذلك. والشباب يواجهون فتن والله، محن وبلايا ورزايا، من إعلام فاسد ومن فراغ قاتل ومن تكنولوجيا تنفجر. ولذلك أصبح أحدنا العالم كله بين يديه. لذلك أهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وسر فخاري، هل كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار. الشاب يرتقي بفكره، الشاب يرتقي برأيه، الشاب يرتقي بقيمه ومبادئه. ولذلك أي شاب يريد أن ينجح وتكون له بصمة في هذه الحياة الدنيا، لا تظنون أن الأمور تؤخذ غلابا، تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ الدنيا غلابا. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ثقة، لابد أن تكون عندك ثقة بنفسك. وصدقني، إن لم تكن عندك أيها الشاب ثقة بنفسك، لن تكون عندك ثقة بالغير، وتكون مقتنع بأفكارك وآرائك. يقول أحد المستشرقين: الجيوش الإسلامية في السابق لما انتصرت ليست بكثرة عدد ولا عدة ولا أسلحة، وإنما بمبدأ وشيء وقر في قلبهم أن دعوتهم على حق، فلذلك انتصروا. فلا بد أن تكون عندك الثقة وعندك الرغبة والدافعية، أنني أتعلم، أنني أصنع، أنني أفعل. ولا تحقر نفسك أبدا أيها الشاب، واستمر واصبر، ولا تتوقع أن الأمور تؤخذ بين عشية وضحاها. فمن طلب العلا سهر الليالي. ثم لا بد أنك تستمر، وسوف تجد شباب، وسوف تجد أناس ربما يكسرون مجاديفك، ربما يحتقرونك، ربما يحاولون أن يبخسوا أمرك، لكن أنت بهمتك، وأنت بثقتك، وأنت بتواضعك، وأنت بتقواك وإخلاصك لله جل وعلا، كما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فمن كان عمله خالصا ولم يكن صوابا، وكان صوابا ولم يكن خالصا، فهذا مردود عليه. فالإخلاص لله والصواب على منهج محمد بن عبد الله. يا أحبابنا وإخواننا، كل إنسان منا ذكر أو أنثى، شاب أو رجل، عنده موهبة، عنده مهارة، لكن ربما هو ما اكتشف نفسه، أو إنه ربما كان خجولا، لكنه لماذا لا يصنع؟ أبو محذورة هذا الذي أصبح من مؤذني محمد صلى الله عليه وسلم، ترى كان يستهزئ بالأذان، كان يستهزئ لما كان يؤذن بلال، وكان يقلد بلال ويضحك ويسخر. فناداه محمد صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته، فأصبح صوته من أجمل الأصوات، كان صوته نديا، لكن ما كان يشتغل اشتغلانا حسنا. فلذلك يا آباء ويا أمهات، عليكم مسؤولية عظيمة في تنشئة الشباب والشابات على أمور كثيرة. وأصول التربية كما يقول العلماء هي التربية بالقدوة، والتربية باستخدام أسلوب الثواب والعقاب، والتربية بالملاحظة، والتربية بالحوار. وكل شاب وشابة لسنا كما قلنا معصومين من الخطأ. ابني وابنك لو اكتشفناه أنه يرى فيلما خليعا أو يدخن، أو بنتي ربما تعاكس شابا، أنا كيف أتعامل مع هذه البنت؟ كيف أتعامل مع هذا الشاب؟ هل أطرده؟ هل أتسلط عليه؟ هل أستخدم معه أسلوب العنف والإقصاء؟ أو أنني أستخدم معه أسلوب الدلال وكأني لم أرى، أو أنني يعني أفعل أشياء؟ أهم نقطة نحتاجها هي ثقافة المصارحة. شيخ نبيل، ربنا يقول في سورة القصص عن تلك المرأة أو بنتي الرجل الصالح: لما جاء موسى هذا الشاب القوي اليافع الذي وقف وقفة الرجل وسقى لهما، ثم تنحى عن هنا حياء لله، جاءت كان والدها يعطيها الأمان الأسري، تطمئن له، ما كانت تخبي عليه تلك الشابة الفتية: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بحياء فتاة، بأخلاق امرأة، لكنها تريد العفة، تريد الصدق، ووالدها كان واضحا شفافا معها. فنادى موسى قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج. لماذا الآن صار كثير من الأبناء آباءهم لا يعرفون عنهم شيئا؟ إذا بغى الأب من الابن شيء ذهب إلى صديقه، أو ربما الأم إلى صديقتها فلان أو فلانة، مع من يجالسون؟ ماذا يصنعون؟ هل عندهم أسرار؟ لماذا صارت هذه العقدة الموجودة في بيوتنا؟ إذا كانت ثقافة المصارحة موجودة كان عندنا أبناء يميزون الصواب من الخطأ، صار عندنا أبناء في ترابط أسري، صار عندنا أبناء عندهم قوة شخصية. وحبيبكم صلى الله عليه وسلم علمكم كيف تتعاملون مع أخطائهم، إما أنكم تركزون على الأمر الإيجابي وتتركون الأمر السلبي، مثل لما عطس أحد الصحابة انتهت القضية، ما ذكر السلبيات التي أخطأ بها وإنما ركز على الأمر الإيجابي. ربما نحتاج ما يسمى بأسلوب التجاهل، وهذا قد يصلح مع شبابنا وفتياتنا. لما جاء الأعرابي وبال في ناحية المسجد قام الصحابة يتكلمون ويرفعون أصواتهم، فيقول الرسول دعوه فيدعو بذنوب ماء فيهريق على هذا البول وتنتهي القضية كأنه ما رأى. حتى هذه العلاقات ممكن تصلح مع الزوج مع زوجه والزوجة مع زوجها. ثم ربما أنا أستخدم أسلوب التلميح، أسلوب التعريض، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لما جاء شاب رائحته كريهة فاستحى الرسول أن ينصحه أمام الملأ، فلما ولى قال لي أحدهم لو أنك قلت له لو اغتسلت. الله أكبر على هذا الأدب النبوي. ثم قد يكون يعني، وأهم نقطة يا أيها الآباء والأمهات، لا نريد أن نعالج الخطأ بالخطأ. جريج رجل صالح عابد مجتهد، جاءته أمه يا بني أمي صلاتي، صار عنده صراع داخلي، أمي صلاتي ربي، فقال صلاتي. قالت أمه يا رب لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. هذه المصيبة لما ندعو على أبنائنا وبناتنا وفلاذات أكبادنا. أنا أيقنت يقين تام أن كثير من الفشل الذي يواجه الشباب والشابات في حياتهم بسبب دعوة خرجت من قلب أب أو أم. فلذلك لماذا لا ندعو بالصلاح والهداية؟ لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم ولا على أنفسكم. لماذا؟ فربما تصادف ساعة استجابة فيستجيب الله. ثم يا إخوان ويا أحبابي، صار عند ابني خطأ، أنا أستخدم التوجيه المباشر. يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. التلميح والتعريض، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهوا عن ذلك أو ليقلبن الله رؤوسهم إلى حمير. ما ينفع أسلوب التدرج، وكم من فتاة استخدمتها مع زوجها، وكم من أب استخدمه مع ابنه، وكم من شاب أراد أن يترك معصية فتدرج حتى انتهى منها. فلا تتوقعون أننا ملائكة. الخمرة لما حرمت فيما إثم كبير ومنافع للناس. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما نفع أسلوب الحوار، تناقشني أنا شاب أريد أن أزني يا رسول الله، عندي طاقة عندي قوة، دعوه ترضاه لأمك لأختك لبنتك لعمتك. لا لا لا، اللهم حصن فرجه واهد قلبه. فاقتنع الشاب، يا حسن كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ وهو ابن 6 سنين عندما وضع التمرة في فمه. ما نفع ناخذ أسلوب الثواب والعقاب، أسلوب المكافآت. الله لما يقول وقولوا للناس حسنا، ماذا يعني يعنى بذلك؟ ليس هو ما يحتاجه المتلقي، وإنما ما يصلح له من لين أو رفق أو شدة أو نحو ذلك. طيب ما نفع؟ نستخدم أسلوب القصص. ما نفع؟ نستخدم أساليب كثيرة علمنا إياها محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخواني ويا أحبابي، الحياة يعني لا تتوقعون أنك يعني تبغى أولادك أو شبابك أو إخوانك يعني طبقا لك. من كان يظن أن زوجته أو ابنه أو سيكون شبها له فإنه لا يحصد إلا المرارة، ما يحصد إلا المرارة. ولكن كما قلنا بالأخذ والعطاء. ينتقل الميكروفون للشيخ نبيل. قواعد كثيرة يذكرها الدكتور بارك الله فيه، والغريب أن كل قاعدة هي تربوية تدرس اليوم في مدارس التنمية البشرية وغيرها، كل قاعدة يرجعها إلى فعل أو قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل أصحابه. هذا إن دل فإنما يدل على أن أكمل البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم مهما بلغ العلم في تطوره، اليوم ما يسمى بالدورات والتنمية البشرية وأصول في التربية تدرس اليوم في أكبر جامعات العالم، صدق أن ما في أصل من أصول التربية إلا وتجد له أصلا في الكتاب أو في السنة. عندنا العلم وعندنا أصله وأصله، والغريب أن بعض الناس يبحث في الكتب وما عنده شيء من القرآن والسنة. كن عندك أصل من القرآن والسنة ثم ابحث، سوف ترى أن ما يشهد لعلوم الدنيا اليوم موجود في الكتاب والسنة. شاب نشأ في عبادة الله، شاب اسمه خباب بن الأرت، صحابي جليل، أكثر واحد تعذب في مكة، أكثر حتى من بلال. كيف تعذب؟ جلد، ضرب، حرق. كيف يحرق؟ كان يأتون إليه ويضعون جمر أحمر، نار جمر، اللي ما تستطيع أن تضع إيدك قريب منه، ينزعون قميصه ثم يضعونه بظهره على هذا الجمر. فقد تخيل يشوى ظهره وهو حي، الظهر يشوى. أحيانا كان الجمر يطفأ من شحم ظهره يذوب. هذا الشاب من كثرة العذاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جالس عند الكعبة متوسدا بردة، جالس متسند على الكعبة، فدخل فقال يا رسول الله، للحين في مكة وقت التعذيب، يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ إحنا تعبنا، الناس تحرق، الناس تجلد، الناس تضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لو دعا لانتهى الأمر، لكن يريد أمرا أكبر. غضب النبي على خباب، يعني ليش مستعجل؟ قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة فيوضع فيها ويؤتى بمنشار فيفرق فرقتين نصين وهو حي لن يموت، ويؤتى بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وهو حي، يطلع عظمه وهو حي. قال لا يرده ذلك عن دينه شيئا، لكنكم قوم تستعجلون. تعرف كم كان عمر خباب في هذه اللحظة؟ هني الصدمة، عمر خباب 17 سنة. اليوم 17 سنة وينهم؟ اليوم 17 سنة شو يسوون؟ اليوم 17 سنة شنو اهتماماتهم؟ ما هي أحلامهم وطموحاتهم؟ وكيف يقضون أوقاتهم؟ إبراهيم الخليل الذي صار أبا الأنبياء، ولو سئلت من خير الأنبياء والرسل بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم شو تقول؟ إبراهيم. إذا رتبنا الأنبياء فأفضلهم محمد وثانيهم إبراهيم أبو الأنبياء، كل من جاء من الأنبياء بعده فهو من ذريته. إبراهيم أمة لوحده، أمة قانتة لله. إبراهيم لما كسر الأصنام، كان رجلا كبيرا، وقف أمام قومه. تدرون شنو يعني كسر الأصنام يا أخوان؟ تكسير الأصنام المعبودات يعني يعرض نفسه للقتل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، في شاب صغير فتى حتى اسمه ما يعرفونه، يقال له إبراهيم، يسمونه إبراهيم، ما يدرون أن هذا إبراهيم راح يغير الدنيا بأكملها. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وخوفوه وجاءوا به وربطوه وحاكموه، لكن كان شجاعا وهو صغير. وإذا بهم كل واحد يرجع لنفسه، إنكم أنتم الظالمون، لما جادلهم وحاورهم. إبراهيم شاب صغير لكن نشأ في طاعة الله. علي بن أبي طالب فتى صغير لكنه نشأ في طاعة الله، في غلام صغير وقف على أطراف بلاد الإسلام على حدود أوروبا قبل ما تفتح تركيا، قبل ما يدخل المسلمون تركيا القسطنطينية، وكانت فيها ثقل أهل الروم القسطنطينية، معقلهم ومركز حكمهم، يعني مو أي بلد. فوقف هذا الغلام الصغير على حدود وأطراف بلاد الإسلام ونظر من بعيد إلى القسطنطينية، فقال لأصحابه الصغار كلهم فتيان صغار، قال أرجو أن يأتي يوم فأفتح فيه هذه البلاد في سبيل الله. يشوف شنو؟ يشوف أعظم دولة رومية وفتى صغير، وشوف أحلامه، أتمنى وأرجو من الله يجي اليوم اللي أنا أفتح هذه البلاد. فضحك عليه أصحابه، وين وقسطنطينية وين؟ بينك وبينها قرون. ويكبر هذا الغلام ويتدرب لله، وإذا به يدخل جيش المسلمين فيكون من أفضلهم ويصير قائدا عليهم، فيفتح الله عز وجل عليه القسطنطينية إنه محمد الفاتح. وهو صغير يحلم بهذا الحلم، ليس كأطفالنا اليوم أحلامهم إلا من رحم الله، أحلامهم الانتصار في بلاي ستيشن. للأسف هذا حلم شبابنا اليوم، قدوة أولادنا اليوم إلا من رحم الله لاعبي الغرب، صورهم، حياتهم، ترى هذه همومهم إلا من رحم الله. تعال اجلس في المقاهي، شوف الشباب مو بالثلاثين، فوق الثلاثين بعد، شوفهم جالسين، هزهم وطلع المعلومات منهم وشوف رؤوسهم ماذا تحتوي، تعجب والله. بعضهم يمكن ما يعرف حتى الخلفاء الراشدين، لو تسأل أكثرهم عن العشرة المبشرين بالجنة لضحكوا على أنفسهم، ما يعرفون همهم وين وهم أولئك وين إلا من رحم الله. موجودون نعم، في الجانب الآخر شباب عمره 6 سنين ختم القرآن كله، عمره 13 سنة يحفظ الصحيحين البخاري ومسلم. موجودون نعم شباب صغار، لكنهم في المجتمع قلة، نريد أن يكون المجتمع كله مثلهم. هذا الشاب الذي اسمه يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. من؟ إذا قيل لك من الكريم؟ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف. 4، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هل رأيت سلسلة مثلها؟ يا الله ما أجمل هذه السلسلة، 4 أنبياء آخرهم يوسف عليه السلام، ولد وأبوه وجده ووالد جده. ولهذا لما سئل النبي من أكرم الناس قال يوسف، لأجل هذا بالأصل ما تجد مثله، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وأي نبي بعد؟ قال يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، شاب فتي أوتي بالجمال شطره، جميل غريب، والغريب تضعف نفسه ويقوى شيطانه، فلا أحد يعرفه، فهو غريب عن بلده، من يدري عنه؟ ولهذا بعض الناس، بعض الشباب إذا أراد أن يعصي الله شو يسوي؟ سافر، يظن أن الله عز وجل لم يراه، يهرب من أعين الناس ولا يعلم أن الله يراه والملائكة تسجل. يوسف غريب، أهله في فلسطين، بادية فلسطين يعقوب، وهو راح مصر، شوف المسافة، وشاب وجميل وأعزب وما عنده شيء يخسره، شيء يخسر من الدنيا ماكو شيء. ومن التي تدعوه؟ سيدته، يعني ما في أي مجال للاعتراض. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قيل زمن طويل وهي تراوده وهو يصد عنها، تراوده وهو يصد عنها، جميلة لم تكن كبيرة بالسن، لكن حتى جاء اليوم الذي طردت الخدم وزوجها غاب، وغلقت بابا بعد باب بعد باب بعد باب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، فلما جاءت إليه متزينة وقالت هيت لك، والشيطان ثالثهما، لكن ما الذي منعه؟ إنه الإيمان الذي عليه تتكسر كل الشهوات. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لأنه منذ صغره يعقوب رباه على حب الله عز وجل ووقر الإيمان في قلبه، هذه التربية في الصغر والله عز وجل حفظه، فإذا بها تؤثر في وقت الشباب. قال معاذ الله ثم تذكر فضل سيده، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إيمان ثم خلق. إنسان استضافني في قصره، إنسان ما قصر معي. بعض الناس من الوقاحة، والله جارة ما تسلم بنته منه، جارة والله. عندنا قصص أناس أصدقائهم ما سلمت زوجاتهم منهم، يعني شوف الحقارة. إذا ما عندك إيمان، عندك خلق، عندك رجولة، عنتر. شوف عنتر ما كان مسلما في الجاهلية، لكن إذا خرجت جارته من خيمتها غض بصره حتى يواري جارتي مثواها. عندنا رجولة، عندنا أخلاق، عندنا كرامة. بعض الناس والله لا إيمان ولا خلق. أما يوسف جمع الأمرين، إيمان معاذ الله ثم خلق، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نريد شبابا منذ الصغر. يا أخوان تدارك الأمة، والله بعض الأطفال منذ الصغر الفطرة فيهم تمحى، تكسر الفطرة كسر. والله بعض الأطفال الصغار حتى تربوا اليوم على غير العربية. جاءتني شيخ مرة أم تقول أنا عندي 2 أولادي 17 و18 سنة ما يعرفون عربي، من أهل البلد ما يعرف العربي. الأدهى من ذلك يا شيخ نبيل أن أحد الأمهات تقول لما نديت ابني، نديت ابني علشان يتغدى وهم جالسين يلعبون على البلايستيشن وهذه، فقال لحظة ماما حتى أقتل أخي وجيكي، لاحظت لهم يلعبونه، قال خلص أقتل أخي وجيكي بس. حديث شاب نشأ في عبادة ربه وفي رواية في طاعة الله، 7 أصناف الإمام العادل والشاب الذي دعته امرأة جميلة ذات منصب وتركها لله، والذي تصدق فما علم أحد صدقته، والذي بكى من أجل خشية الله. في صفة واحدة سبحان الله تجمع هؤلاء 7، صفة غيبية ما أجمل أنها تكون عند الشاب وعند الرجل وعند المرأة. من يعرف يا أخواني ويأتي ويستلم جائزته الآن من الشيخ نبيل؟ ها من يعرف؟ في الحديث في صفة إيمانية راقية جمعت كل ما في الحديث، ما أجمل أنني أنا كشاب تكون عندي. نعم أخي. لا الشيخ ما يقصد من 7، لا صفة خارجية صح؟ صفة خارجية تجمع 7 هذه كلهم. نعم شيخ. لا معلش. نعم شيخ أحسنت، تفضل طال عمرك. الخوف من الله، هذا الذي بكى وما حد يعلم عنه إلا الله أليس خائف من الله؟ هذا الذي تصدق وما حد علم عنه أليس الخوف والغيب من الله؟ وهذه الصفة يا إخواني نحاول أننا نتعلمها، نحاول أننا نصل إليها. فلذلك سبحان الله لاحظت مو الخوف من الله، الخوف من النار، الخوف من الفضيحة، الخوف حتى أن يؤتى الإسلام من قبلي. ترى هذه أنا سألت أحد العلماء، قلت يا أخي الكريم أنا لو أنني تركت المعصية حتى ما يقولون يعني المسلم فعلها، هل يعتبر هذا خوف من الله وأدخل في هذا المجال كالخوف من الفضيحة؟ فقال هذا يعتبر. فانظروا فضل الله علينا. فلذلك يا أحبابنا وإخواننا أختم بصفة أتمنى الشاب والشابة الرجل والمرأة أن ينتبهوا لها في تعاملاتهم، وهي ما تسمى بفقه وفهم قاعدة فهم النفسيات حتى تتعاملون. لأنه ترى أيها الشاب أجمل صفة مثل ما قال الشيخ نبيل هي صفة الأخلاق. إيش الفائدة الإنسان ربما صوام قوام وأخلاقه لم تنفعه ولم تقربه إلى الله زلفى؟ أليست المرأة الصوامة القوامة مشكلتها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها من أهل النار. الأخلاق هي التي تقربك إلى حبيبك محمد، الأخلاق هي التي ترفع ذكرك في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لما جاء الأعرابي وجذب محمد حبيبكم وقال اعدل فليس المال مالك ولا مال أبيك، جاء أحد الصحابة قال نطير عنقه يا رسول الله، هذا منافق كيف يتجرأ؟ قال دعوه دعوه. عرف نفسية هذا الأعرابي والبدوي، فيريد الرسول أن يقابله بأخلاقه لا بأخلاقه. فماذا فعل؟ فصار يعطيه من الغنائم والأموال. قال هل رضيت؟ قال نعم رضيت. فشكر النبي، قال الرسول لا لا لا لا تشكرني الآن، شكرني أمام أصحابي. فلما شكر انظروا القاعدة التي قالها حبيبكم صلى الله عليه وسلم، قال إن مثلي ومثل هذا الرجل كمثل صاحب ناقة، شردت ناقته فصار الناس يطلبونها يطلبونها يلحقونها يبغون يمسكونها، ها؟ فقال يا قوم خلوا بيني وبين ناقتي، أنا أعرف كيف أتصرف. فأخذ من خشاش الأرض فناولها فسكنت. الرسول عرف كيف يتعامل مع هذا الشخص، وعرف نفسيته وعرف شخصيته وعرف طبيعته. لو أنه قال اقتلوه طيروا عنقه، ماذا يقول الناس؟ هذا محمد يقتل أصحابه، هذا محمد يفعل كذا وكذا. ولذلك أيها الشاب أيها الرجل أيها الفتاة، يعني أنتم سوف تواجهون في هذه الحياة كثير من الناس، أنت لا تعيش لوحدك. من خالط الناس وصبر على أذاهم هو أقرب عند الله من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فسوف تسمعون أذى كثيرا من الناس، لكن بوفائكم وبتقواكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. قصيدة في الوفاء لتلك المرأة الشابة التي كانت تحب زوجها حبا عظيما وزوجها يبادلها هذا الحب العظيم، لكن لما أصيبت تلك المرأة بالسرطان عافانا الله وإياكم، زوجها من مستشفى إلى طبيب يحاول أن يعالجها، لكن سبحان الله يعني حكم قضاء الله وقدر قد سبق. فالطبيب قال له ما أجمل أن تأخذ امرأتك أيها الرجل الشاب بين أولادك وعند أهلك، لعل الله أن يفعل كذا وكذا. فعمل الرجل وليمة ذبائح حتى يهيئها نفسيا أنك أنت بخير وأنك طيبة. لكن المريض يعرف نفسه، ها؟ يعرف وضعه. فأنشأت أبيات شعبية جميلة قالت ترى الذبائح وهلها ما تسليني، أندري إن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي لا يا بعد عيني، حرامي ما قصرت، إيديك في حاجة خذها وصية ومانه، لا تبكيني لو كان لك خاطر، ما ودي إزعاجها بيك بيديك تشهدني وتسقيني، أمانتك لا يجي جسمي بثلاجة، لف الكفن في يديك وضف رجليني ما غيرك أحد، كشف حسنة وإحراجها بيك بالخير، تذكرني وتطريني، جئرني خالقي من نار وهاج، سامح سامح على اللي جرى، ما بيني وبينك أيامي نمشي عدل، وأيامي معواجة، همي عيالي ونلي فيني كافين، يعلمهم الدين تفسيره منهاجه وسلامته. يا إخواني الحياة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله وتالله وبالله ما يبقى لك يا ابن آدم إلا ما قدمت من الخير والعمل الطيب. فابتسامتك صدقة وقناعتك صدقة، وكل ما تفعله لأجل الله صدقة. وإن شاء الله هذا المؤمل بكم عندما حضرتم، وإن شاء الله رب مبلغ أو عام سامح، حاولوا أنكم يعني توصلون هذا الكلام لغيركم، والدال على الخير كفاعله. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم الستر والعافية، ويستر عليكم ويحفظها ربي هذه البلاد حكومة وشعبا، وأن يوفقكم للعمل الصالح، وأن يديم على تلك البلاد أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها، وأن يوفق إن شاء الله قادتها للعمل الصالح والقول الصادق، إنه أعظم مأمول وأكرم مسؤول. وإن شاء الله نحاول أننا نسعد البيوت قدر ما نستطيع. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، وصل الله وسلم على نبينا محمد.